إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الالتزام بالتقوى فيه سعادة الدنيا والآخرة كما فيه الأمن في الدنيا والآخرة كما أن التقوى تعين على الاهتداء في الدنيا والآخرة والتقوى عباد الله فيها رضا الله جل وعلا وفيها طمأنينة النفس وسلامة القلب وانشراح الصدر أيها المؤمنون إن حقيقة السعادة إن حقيقة السعادة عباد الله إنما تكون بإنارة العقول إنما تكون بإنارة العقول وزكاة النفوس واستقامة السلوك فمتى كان للعبد ذلك فاز بنعيم الجنان وحل عليه من الله تعالى الرضوان وإنما يكون هذا للعبد وإنما يكون هذا للعباد إذا آمنوا بربهم وشكروا لخالقهم ومع أن دلائل وجود الله جل وعلا ووحدانيته وقيوميته ماثلة للعيان داعية للإيمان كما أن آثار فضل الله جل وعلا وإحسانه ورحمته منتشرة في الأكوان داعية إلى الشكران ولكن رغم ذلك عباد الله نجد عقولا قد غلت بقيود أهوائها وحجبت بحجب غفلتها فعمت عن الدلائل والآثار وذكر منها أنواع من الكفران والعصيان عياذا بالله جل وعلا ومن ثم عباد الله كانت حاجة الناس إلى أن يذكروا بربهم وبخالقهم بألوهيته وربوبيته بكماله وإنعامه بصفاته وأسمائه حاجة الناس إلى هذا التذكير هي من أعظم الحاجات وأشرف المطلوبات وألزم الرغبات حتى تحصل لهم أسباب سعادتهم بالإيمان والشكر وقد علم الله جل وعلا حاجة العباد إلى الذكر والتذكير ولذلك اصطفى لهذه الوظيفة والمهمة خيرة الخلق خيرة خلقه جل وعلا ممن أنعم عليهم فأوحى إليهم لتذكير العباد بما أنزل عليهم قال جل وعلا واصفا رسله القائمين بهذه الوظيفة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما وقال جل وعلا: وما لك من قرية إلا ولها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. ما أهلكت قرية عباد الله إلا وقد خلت فيها النور وجاءتها الرسل، وذلك لتذكرهم، وذلك تذكير من الله جل وعلا لهم. وقد قام نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الوظيفة غاية القيام، قال فيه ربنا تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال جل وعلا: فذكر إن نفعت الذكرى. وقال جل وعلا: فذكر بالقرآن من يخاف وعيدا. لقد كانت سيرته صلى الله عليه وسلم بقوله وعمله وهديه وسمته كانت كلها ذكر وتذكير، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. ولعظم الحاجة إلى الذكر وإلى التذكير شرع الله لعباده أنواعا من الخطب تذكيرا لهم، كخطب الجمعة وخطب العيدين وغيرهما من الخطب، كما شرع لنا جل وعلا حلق الذكر ومجالس الذكر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد لأصحابه مجالس الذكر يذكرهم فيها بكتاب الله وبحديثه عليه الصلاة والسلام وبنعم الله وآلائه، يذكرهم صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحولنا بالموعظة خشية السآمة، وربما وقع أمر من الأمور فيأمر عليه الصلاة والسلام بدعوة الناس فيجتمعون، فيذكرهم صلى الله عليه وسلم بأنواع من ذكر الله عز وجل، ما تعلق بالعقائد والإيمان والتوحيد، أو ما تعلق بالعبادات، أو بالمعاملات، أو بالأخلاق والسلوك والآداب وغير ذلك، كما طفحت بذلك سنته صلى الله عليه وسلم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام رغب في مجالس الذكر هذه، إذ هي أزكى المجالس وأشرفها وأنفع الأحاديث وأرفعها وأعلى المجالس قدراً عند الله وأجلها. فمجالس الذكر عباد الله هي مجالس الملائكة. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة فضلا يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. وفي رواية لمسلم: يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. بل إن مجالس الذكر عباد الله كما جاء في حديث رواه مسلم تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل عليها السكينة ويذكرهم الله في من عنده. فيا من وجد وحشة في نفسه أو قلبه أو عقله أو في أهله ومعاملاته، هذه مجالس الذكر ترفع عنك هموم وهموم الدنيا. فإنك متى جلست مجلسا فيه يذكر الله حفتك الملائكة وغشيتك الرحمة ونزلت عليك السكينة والطمأنينة وراحة النفس وانشراح الصدر، وإن الله ليذكرك في الملأ الأعلى. بل حتى الذي يجلس مجالس الذكر ولو لم يكن قد قصد أن يجلسها وإنما جاءها يريد أن يكلم شخصاً ما في حاجة معينة، فإن بمجرد جلوسه له هذا الأجر، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: هم القوم لا يشقى بهم جلسهم. وقال عليه الصلاة والسلام في مجالس الذكر أن الله يباهي بهم الملائكة، رواه مسلم. بل إن مجالس الذكر عباد الله هي رياض الجنة، وكم يهوى الناس الروضات، أن يأتوا روضة من الروضات التي فيها ما يرونه من خطر أو من أشياء خضراء تبهج النفوس، تبهج النفوس وتشتهي المناظر أن تنظر إليها، وترتاح النفوس وتنشرح الصدور بحضورها والدوران حولها. هذه رياض الجنة عباد الله. قال عليه الصلاة والسلام في مجالس الذكر: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا أي الصحابة: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فيا من تهوى أن تريح نفسك وأهلك وأن ينشرح صدرك، فتأتي هذه الروضات في هذه الدنيا، ألا فاعلم أن ثمة روضات أخرى في الدنيا قبل الآخرة تنشرح به الصدور انشراحا هو من أرفع الانشراح، ألا وهي مجالس الذكر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من شاء أن يجلس رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر، فإنها رياض الجنة. فيجب على المسلم عباد الله، وكذا على المسلمة، يجب الحرص على مجالس الذكر، أن يكون لك مجلس تذكر فيه الله، فيه الله تعالى، أو تحضره حيث يذكر فيه الله تعالى، يذكر بتوحيده وكمال نعوته وأحكام شريعته. فمجالس الذكر عباد الله تذكر العبد بالدلائل فيحقق الإيمان، كما تذكره بالفضائل والإحسان فتحمله على الشكران وعدم الكفران. إذ أصل الذكر عباد الله هو أن يحضر الشيء في القلب، فهذه المجالس سميت بمجالس الذكر، حيث يحضر في القلب المعاني العظيمة التي تحمل على الأعمال الجليلة. لذلك كانت مجالس الذكر هي رياض الجنة ومجالس الملائكة يباهي الله بها عباده من عنده، هي مجالس تؤمن العبد من الحسرة والندامة يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كان عليه من الله ترة، أي نقصا وتبعة وحسرة. ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة. فهل لك أخي المسلم مجلس من مجالس الذكر تحضره مرة في اليوم، أو مرة في اليومين أو الثلاث أو الأربع، أو مجلسا في الأسبوع، أو مجلسا ولو في الشهر تحضره تذكر الله فيه وتذكر فيه بالله عز وجل بتوحيده والإيمان به وكمال نعوته وبعظمته جل وعلا ومخلوقاته وبأحكام شريعته وحكمته في مخلوقاته، ألا فلتحرص على ذلك عباد الله، فإنه من أعظم الأعمال عند الله جل وعلا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد عباد الله، لقد تكرر لفظ الذكر والتذكير في نصوص الكتاب والسنة، في نصوص الكتاب والسنة، وجاء هذا اللفظ على صيغ مختلفة، ذكر بلفظ الفعل والمصدر، ذكر بلفظ الإفراد والتثنية والجمع، ذكر بلفظ اسم الفاعل، ذكر بلفظ التذكير وبلفظ التأنيث، ذكر بصيغ كثيرة. فذكر الله جل وعلا أرفع وأكبر. وهذا الذكر عباد الله قسمه بعض العلماء على ثلاثة أقسام: ذكر القلب، وذكر اللسان، وذكر الجوارح. فأما ذكر القلب فأنواع، ومنها ذكر هو التفكير في عظمة الله، التفكير في عظمة الله وجلاله وجبروته وفي ملكوته، التفكر في آياته وفي أرضه وفي سمائه وفي جميع مخلوقاته، التفكير في أنواع نعمه وآلائه، ما أنعم الله به على جميع خلقه وخاصة الإنسان بما سخر الله له في الأرض ويسر له من أسباب الانتفاع. فلو تفكر الإنسان في ذلك بشرطه لأوجب له ذلك بتوفيق الله جل وعلا أن يؤمن بالله، بوحدانية الله في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي كل ما اختص به. وقد جاء الأمر بهذا النوع من الذكر، وهو ذكر القلب، ألا وهو التفكر في المخلوقات. قال جل في علاه: قل انظروا، أي تفكروا، ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال جل وعلا: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وقال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فالتفكر في هذه الأشياء هو نوع من أنواع الذكر، وهو ذكر القلب. وهذا النوع عباد الله من الذكر نوع عظيم جليل، يزداد به العبد إيمانا ويحصل به يقينا وتحدث له به الطمأنينة. قال ربنا جل وعلا في كتابه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وهذا من أعظم أنواع الذكر، من أعظم أنواع ذكر القلب. ونوع آخر من ذكر القلب، ألا وهو العقد الجازم بعقائد الإسلام، بعقائد الإسلام في الله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله، أن يعقد القلب على ذلك عقدا عن فهم صحيح وإدراك راسخ، يبعث النفس لتعمل بمقتضيات هذه العقائد فتتذوق حلاوة الإيمان، ويتبع ذلك الامتثال للأمر بالفعل وللنهي بالترك. وإنما يكون هذا النوع من الذكر، أي من ذكر القلب، عن يقين، وهو الذي يحدث بالذكر السابق. ونوع آخر من أنواع ذكر القلب، وهو أن يستحضر القلب عظمة الله جل وعلا وإنعام الله جل وعلا وما يستحقه الله جل وعلا من القيام بحقه تبارك وتعالى. وهذا يختلف بحسب كل فعل وكل ترك وحسب الحال والظرف والآن وهذا التعظيم إنما يحصل للعبد متى رسخت العقيدة في القلب، كما يدل عليه النوع الثاني من أنواع ذكر القلب، ومتى دامت الفكرة في الله عز وجل، كما يدل عليه النوع الأول من أنواع ذكر القلب. فالنوع الثالث من أنواع ذكر القلب متفرع عن النوع الأول وعن النوع الثاني. قال جل وعلا إشارة إلى النوع الثالث من أنواع ذكر القلب، وهو استحضار عظمة الله وإنعامه عند القيام بفعل أو ترك: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهذا الذكر وإن كان يشمل ذكر اللسان كما في الآية الأخرى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واذكروا الله كثيرا، فإن كان ذلك يشمل ذكر اللسان فكذلك يشمل ذكر القلب، وذلك باستحضار عظمة الله عز وجل واستحضار حق الله على العبد عند قيامه بهذه الفريضة. ففي آية الجهاد: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، اذكروا عظمة الله وإنعامه عليكم وأنتم تقومون بعبادة مقاتلة الكفار، واستحضروا الوعد والوعيد، فإن ذلك مما يقوي القلب للقيام بالفريضة أتم القيام. وأما ذكر اللسان فهو ذكر الله تعالى بالثناء عليه والاعتراف بنعمه وإظهار الفقر إليه بأنواع الأذكار وأنواع الدعوات، وهذا النوع لا بد فيه من حضور القلب، لا بد فيه من حضور القلب، وجاء الإشارة إليه في آيات كثيرة، ومنها قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ومما جاء فيه قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب أعناقهم ويضرب أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، رواه الترمذي. وهذا الذكر يشمل جميع الأنواع سواء كان بالقلب بأنواعه أو باللسان والجوارح. ومن أذكار اللسان أيضا دعوة الناس وإرشاد الناس إلى صراط الله المستقيم، وذلك بتعليمهم الدين وتنبيههم على آية الله وبيان محاسن الشريعة لهم وتفهيم الأحكام لهم وشرح حكمة الله عز وجل لهم في خلقه وشريعته، وأمرهم بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد. وهذه عباد الله وظيفة الأنبياء والرسل، وظيفة عظيمة، ووظيفة من تبعهم إلى يوم الدين. ومما يؤثر عن السلف قول عطاء بن أبي رباح: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وكيف تبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج إلى غير ذلك من الأعمال، كلها من مجالس الذكر. وأما النوع الأخير من الذكر فهو ذكر الجوارح، وهو باستعمالها في الطاعات، فكل فعل يرضاه الله وكل ترك لمعصية على مقتضى الشريعة هو طاعة لله عز وجل، وطاعة الله جل وعلا هو ذكر لله، هي ذكر لله تعالى. فكل عامل لله عز وجل بطاعته هو ذاكر لله تبارك وتعالى. وبهذا يتبين كما قال أهل العلم أن المسلم يكون دائما ذاكرا لله عز وجل على جميع أحواله وفي جميع أحيانه، نوما ويقظة وصحة ومرضا وقياما وقعودا ومشيا وركوبا وغير ذلك. ولهذا جاءت الشريعة في سنته عليه الصلاة والسلام بذكر أنواع من الذكر يقولها المسلم كلما هم على فعل شيء أو ترك شيء أو غير ذلك من الأمور. ثم اعلموا عباد الله أنه كما علمنا صلى الله عليه وسلم هذا الذكر والتذكير تعليما وتنظيرا، فإن الواجب أن نعمل به على مقتضى ما عمل به هو صلى الله عليه وسلم، فسنته طافحة بذلك، فالواجب على المسلم أن يسير على نهجه صلى الله عليه وسلم في الذكر والأذكار والتذكير، وليحذر أن ينحاد وأن ينحرف ويميل عما جاءت به الشريعة في كتاب الله عز وجل وسنته عليه الصلاة والسلام، فإن من حاد عنهما وعن منهج السلف فيهما فقد ضل ضلالا مبينا. وليكن عباد الله الذكر والتذكير على وفق ما جاء في سيرته صلى الله عليه وسلم وفي شمائله عليه الصلاة والسلام، فإن في ذلك النجاة في الدنيا والآخرة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين، وأن يجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين. نسأله جل وعلا أن يؤمننا في أوطاننا. نسأله تبارك وتعالى أن يرفع عنا الزنا والبلا والربا، وأن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجمع صفوفنا ويوحد شملنا، وأن يجعلنا على قلب واحد ضد أعدائنا. نسأله تبارك وتعالى أن يجمع شمل هذا البلد وشمل سائر هذه الأمة الإسلامية على كتابه جل وعلا وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل كيد الأعداء في نحورهم، وأن يجعل ما يدبرونه من المكائد هي فيها تدمير لهم. ونسأله تبارك وتعالى أن ينزل علينا من بركاته، وأن يفيض علينا من عطاياته، وأن يوسع علينا من رحماته، وأن يفيض علينا من هباته. نسأله جل وعلا أن يسقينا. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم غيثا نافعا غير ضار، اللهم غيثا عاجلا غير آجل، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ورؤوس الجبل ورؤوس الجبال ومنابته والمناب ومنابت الأشكال يا رب العالمين. اللهم اسقنا يا رب العالمين. اللهم إنا نرفع لك أكف الضراعة معترفين بذنوبنا وتقصيرنا فلا تردنا خائبين. اللهم اسقنا يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.